هنا القاهرة. أحمد بدير بدرية الله في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه بس اللي ما نفحوش يا فهيم؟ مش هي اسمها تكافل وكرامة؟ التكافل للناس المحتاجة وكرامة للناس اللي عندها إعاقة، أهي مش كده ولا أنا بفتي زي ناس؟ لا هو كده، وكويس إن كتر عشرتك بيا فهمتك. مش بقولك تعالي الفهيم يفهمك، هو زي ما انت قلتي، قوم انت بقى عايزة تضربي عصفورين بدبشة واحدة، وعايزة عائلة ابو مسلم تاخد المساعدتين. لو انت فاكرة ان الحكومة نايمة على ودنها، امنت بيك يا رب. هي عشان عيلة فقيرة وعندها عيل من العيال، ربنا يعينهم عليه، عنده إعاقة، يبقى ما ينفعش ياخدوا المساعدتين. لا يا نصحة ما ينفعش، ما هو يتكافل يا كرامة. خلي بقى أولاد أبو مسلم يختاروا لهم حاجة من الاتنين، يشوفوا مين فيهم أكتر وياخدوا. طب ما يعملوا طص أحسن. يمين بالله أنا حاسة أنها فتوى من فتاويك، وقلبي بيقول لي إننا لو اتصلنا بالخط الساخن هيقول ينفع. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحية وزارة التضامن الاجتماعي. يا سخن به يا قمر انت. ايوه يا سندي. مش هي اسمها تكافل وكرامة؟ التكافل للناس المحتاجة وكرامة للناس اللي عندها إعاقة، أهي هي عشان عيلة فقيرة وعندها عيل من العيال، ربنا يعينهم عليه، عنده إعاقة، يبقى ما ينفعش ياخدوا المساعدتين. ممكن الأسرة الواحدة تجمع بين تكافل وكمان تاخد كرامة إذا كان عندها فرد من ذوي الإعاقة ونسبة إعاقته تكون أكتر من 50%، أو إذا كان عندها فرد عمره 65 سنة أو أكتر. أصل عيلة أبو مسلم عندهم جدهم رجل عجوز وعياء لسه عايش على وش الدنيا، يعني ينفع هو كمان ياخد؟ طبعا ينفع. ممكن الأسرة الواحدة تجمع لحد 3 من المستحقين لمساعدة كرامة، بس يقدموا كل الأوراق المطلوبة. علشان كده شروط التقديم لبرنامج كرامة واضحة، وهي كالتالي: أن يكون الفرد ذو الإعاقة عنده عجز يمنعه عن العمل بشكل منتظم، ما يكفيش مصاريف معيشته أو علاجه، وعلى أن تكون نسبة الإعاقة أكتر من 50% بشهادة معتمدة من الكوميسيون الطبي. المريض بمرض مستعصي يعجزه عن العمل بشرط وجود شهادة معتمدة من الكوميسيون الطبي. لازم يكون الفرد والأسرة اللي هو منها مستواها المعيشي متواضع، يعني ما يكونش عند الأسرة أراضي أكتر من نص فدان، وما يكونش عندها أملاك كبيرة زي سيارات أو بيوت أو جرارات إلى آخره. لازم يكون الفرد ما بياخدش مساعدة إعاقة أو عجز من الضمان الاجتماعي، ولا بياخد معاش تأميني أو معاش محول أكتر من 500 جنيه، لا يعمل بأي وظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير. تكافل وكرامة مصر بلا عوز. كويس قوي قوي كده، يا سلام، يعني ناس ابو مسلم هياخدوا مساعدة تكافل، والواد سلام ابنهم حبة عين امه هياخد مساعدة كرامة، عشان الواد سلام دي عنده اعاقة اكتر من 50%، وكمان جدهم او جدتهم كل واحد فيهم هياخد مساعدة كرامة. يا سلام كده رضا قوي. ايه يا اختي، خلي كمان جيرانهم ياخدوهم معاهم. ايه وامشوا في الشارع بقى ودور لهم على حد ياخد كمان. اه ما هو مال سايب. لا سايب يا اخويا ولا معبي في شنط. الحكومة الله يبارك لها فكرت في كل حاجة، وما سابتش فرصة تساعد بها الناس إلا وعملتها. على رأي الست الممثلة دي في فيلم زينب اللي قالت: اللي مالوش أهل الحكومة أهله. طب فيزي فز قومي من قدامي يا ست انتي واعملي لي كوبايه شاي حبر بدل ما اخلي ليلتك اسود من مرات صلاح منصور في الزوجه التانيه. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامه اتصل ب 19 86. مع تحيات وزاره التضامن الاجتماعي. عيش بكرامه. احمد ندير، بدريه طلبه، ياسر بدوي، علي عبد العال. مع تحيات وزاره التضامن الاجتماعي.